وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منا بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. يروي مالك رحمه الله بسنده إلى مولاة لأسماء بنت أبي بكر أن تلك المولاة، والمولاة هي الجارية المملوكة لأسماء، نزلت معها إلى منى. متى وصلوا؟ بغلس، والغلس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، يعني الوقت ليس هو ظلام خالص ولا هو نور واضح، انما فيه ايش؟ تغليس، زي ما نقول تدليس، تغطية الشيء بشيء اخر، اختلاط ظلام الليل مع اوائل اشراقة النهار، يكون تداخل الضوء مع الظلمة فيكون تغليس. لا هو ليل صرف كما قبل الفجر، ولا هو نهار واضح كما بعد الشمس، فبغلس اي ما بين الصبح وطلوع الشمس. قالت لها مولاتها، لأنها تعلم أن سيدتها كثيفة لم ترى الوقت، لقد جئنا منها بغلس. قول الأمة لسيدتها جئنا منها بغلس، اعتراض ولا تقرير؟ ها؟ اعتراض. يبقى الأمة تعلم أن أصل المجيء إلى منها متى؟ بعد طلوع الشمس، تعلم بأن هذا المجيء مبكر، ولعلمها بذلك اخبرت مولاتها. ماذا اجابتها؟ قال عافا نحن وقت غلس، وكنا نفعل ذلك، اي ناتي الى منى بغلس مع من هو خير منك. طب ليش لشغل خير منه ولا ما خير منه؟ انا باخبرك، لكن تريد ان تبين لنا الحكم بان هذا ليس اجتهادا من اسماء، وليس تساهلا منها، بل كانت تفعل ذلك مع من هو خير من المعترضة. ومن هو خير من المعترضة؟ خذ من تاريخها الى ما قبل، يمكن ان يكون الخلفاء الراشدون عثمان عمر ابو بكر رضي الله تعالى عنه، يمكن ان يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك محتمل ولا لا؟ واذا افترضنا ابتداء من عثمان فعمر فابو بكر، يبقى كلهم خلفاء الراشدون ولا لا؟ وفي حضرة اصحاب رسول الله مجتمعون ولا لا؟ اذا يبقى عمل اقل ما يقال فيه اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنه. فاذا كان مرفوعا الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت السنة بترخيصه صلى الله عليه وسلم لمثلها، يكون انتهى الامر. نعم. الواجب والفريضة اصطلاح فقهي، والواجب والفريضة عند الجمهور مترادفان، اي كل منهما يطلق مطلق حل الثاني، هذا واجب هذا فرض كله سواء. واصل الوجوب الثبوت، كما قال فاذا وجبت جنوبها اي نحرت وهي قائمة فسقطت على الارض وثبت جسمها عليها. والاصل فيه كما قيل عن في الشعر في ذلك، اطاعت بنو بكر اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي، اول ساقط في ارض المعركة. فالواجب هو الثابت، والواجب في الفقه الثابت علينا لا نستطيع زحزحته ولا التخلي عن ادائه. والفرض هو الحز، اذا اخذت المبرد في الحديدة وبردته عمل فرضا اي شقا فيه. والفرض القطع، ومنه الفريضة في الميراث اقتطاع جزء ثمن ربع سدس. واخو الفرض القرض، كما يقرض الفأر الثوب لانه قطع شيء. وهذا كل اصطلاح لغوي ونقل الى الفقه. فالجمهور على ان الفرض والواجب في جميع العبادات سواء الا الحج. الواجب في الحج والفرض في الحج، الركن والفرض سواء في الحج، ولكن الواجب في الحج عند الجميع ان الفرض ما كان ركنا في الحج واسقاط وتركه يبطل الحج، كالوقوف بعرف والنية والطواف والسعي، هذه فروض واركان. اما الواجبات فالتجرد، الاحرام من الميقات، الجمع بين الليل والنهار في عرفات، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار، هذه واجبات في جميع العبادات بين الفرض والواجب. هذا صلاح خاص بالامام ابي حنيفة رحمه الله، فيقول الفرض اقوى من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب او سنة متواترة، والواجب ما ثبت بسنة الآحاد. وهذا صلاح له رحمه الله تعالى.